الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا موجز بليغ في التحذير من فرقة التبليغ. أولا، المنشأ والتأسيس. يعد محمد إلياس الكندهلوي المؤسس الأول لفرقة التبليغ، وهو واضع المبادئ الأساسية لها، وهو بدوره أخذها واقتبسها من سعيد النورسي الملقب ببديع الزمان النورسي في تركيا. فأصل الفكرة من تركيا، والنماء والترعرع والتطبيق والانطلاق هناك بالهند. وبديع الزمان هذا هو صاحب رسائل النور، ولذلك فإن فرقة التبليغ تسمي مساجدها مساجد النور. وممن أشار على محمد إلياس بهذه البدعة وخطط لها وساعده عليها شيخاه في الطرق الصوفية، وهما رشيد أحمد الكنكوهي وأشرف علي التهانوي. وقد أسست هذه الفرقة على 4 طرق صوفية، هي الطريقة الجشتية والطريقة القادرية والطريقة النقشبندية والطريقة السهرورودية. فهي تؤمن بهذه الطرق وتبايع عليها، وتزعم أنه لو مات أحد ولم يبايع على يد شيخ الطريقة لمات ميتة جاهلية. وعلى هذه الطرق الضالة مع ما احتوته من الشرك والبدع يبايع مشايخهم أتباعهم، وهم يقرون بذلك ولا ينفونه، كما أكد ذلك أبو الحسن الندوي. وقد بايع المذكور بعض مريديه على هذه الطرق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الكذب بهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن محمدا إلياس قال في إجازته لولده محمد يوسف، قال: وأنا أجيزها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسست هذه الفرقة على هذه الطرق 4، إضافة إلى الشركيات الصريحة في هذه الفرقة، سواء عند مشايخهم أو في كتبهم المعظمة لديهم، والتساهل في أمر توحيد الألوهية. وكل هذا نشأ عن الجهل المطبق الذي بنيت عليه هذه الفرقة الضالة. وأعظم الجهل الموجود لديهم هو الجهل بأصل التوحيد من إخلاص العبادة لله والكفر بالطاغوت. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمنشأ في الهند، والتأسيس على الشرك والبدع ومخالفة سبيل المؤمنين.